كل من أراد أن يزداد في الإيمان بالله تبارك وتعالى يقرأ في سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. القراءة في سيرتهم فحسب ترفع الإيمان وتزيد منسوب الإيمان في قلب العبد الذي يريد الوصول إلى المعالي في الدنيا وفي الآخرة، وهم بشر مثلنا، لكن الفرق بيننا وبينهم ليس فرقا واحدا، وإنما فروق كثيرة أساسها وأصلها قوة إيمانهم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. الصحابة الذين مدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم بقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد نزلت في الصحابة وهو في كل من آمن بالله تبارك وتعالى، كذلك قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأملوا عباد الله، نصف الحفنة من نفقات الصحابة تعادل جبلا مثل جبل أحد لو أنفقه أحدنا في سبيل الله تبارك وتعالى. ينفق الواحد فينا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله تبارك وتعالى ما بلغ نصف حفنة من حفنات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي أنفقوها في سبيل الله. لماذا؟ لأن نفقاتهم قام عليها الدين وتأسست عليها دولة الإسلام التي تبلغ الآن مئات الملايين من البشر دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكان عمودا أساسيا وسببا رئيسيا جهاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا أرواحهم وأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة دين الملك العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول عباد الله، نحن في حاجة في هذا الوقت بالذات إلى أن نقف وقفات للتأملات، وقفات لنأخذ العبر والعظات من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل في واقع حياتنا في هذه الأيام، تأمل أولا إلى أحداث الشام، إلى ما يحدث في سوريا، وإلى ما يحدث في فلسطين، إلى ما يحدث في سوريا مما لا يخفى على الجميع ومما لم يسبق له مثيل من القتل والذبح والتعدي على الأرواح والأعراض والأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى إن الغرب الكافر ليستجير كذلك مما يحدث في سوريا، وإن كانوا في قلوبهم تملأهم الفرحة بأن المسلمين يقتلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل كذلك في فلسطين وما يحدث من اليهود مع إخواننا في غزة وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلاد الشام عباد الله التي لها مكانة عظيمة في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني وابن حبان من حديث زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. تأمل، قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. إنها الشام أرض المحشر والمنشر، بلاد فلسطين، بلاد سوريا، بلاد الأردن ولبنان، هذه بلاد الشام عباد الله. الشام الآن تستغيث وتستجير، فهل من مجيب عباد الله؟ إن هذه الأحداث التي تحدث في بلاد الشام لتحتاج منا والله إلى وقفة حاسمة صادقة لله تبارك وتعالى، وقفة نتغير بها نحن هاهنا ويتغير بها هم هنالك، وقفة لله تبارك وتعالى تتغير معها حياتنا التي ربما ضاع كثير منها في اللهو واللعب، في اللهو واللعب، والتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما نخسر ونندم عليها كثيرا. لذا نقول: قد آن الأوان عباد الله، وهذه الأحداث التي تحرك حتى الجبال الراسيات لتحتاج منا إلى وقفة والله مع النفس. ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ وماذا ساعدنا وبما ساعدنا إخواننا المسلمين في بلاد الشام؟ نقول: بداية الانطلاق أن نتأمل في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما الفرق بيننا وبينهم؟ نسمع عن الأحداث ولا نتفاعل مع الأحداث، نسمع كل يوم عن مآسي وعن آلام وعن جراحات تحدث في بلاد الإسلام، وربما أحدنا لا يتغير، أو إذا تغير فإنه يتغير تغيرا وقتيا في التو واللحظة، لكن هذا التغير لا يستمر معه ولا يدوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل بمثل هذا التغير الوقتي تتغير أحوال المسلمين في المشارق والمغارب؟ إن أحوال المسلمين لن تتغير في المشارق والمغارب إلا على أيدي أناس امتلأت قلوبهم بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا على أيدي قلوب ازداد فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى، فأصبحت مؤيدة مسددة تمشي في كل وقت وفي كل حين، وأعظم ما عندها وأعظم ما تفكر فيه هو نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما الفرق بيننا وبين الصحابة عباد الله؟ إن الفروق كثيرة، لكن نقول: الفرق الأساسي أن الصحابة كانوا يندفعون إلى الأعمال، كانوا يندفعون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كانوا ينفقون الأموال والأوقات والجهود، كل هذا بدافع الإيمان من داخل القلوب، هذا الإيمان الذي ضعف جدا في كثير قلوب، في قلوب كثير منا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفرق بيننا وبين الصحابة في قوة الإيمان عباد الله، قوة الإيمان التي تحصل في القلب حينما يتعرف العبد على ربه تبارك وتعالى، يتعرف على أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيزداد تعظيما لله تبارك وتعالى. يزداد حبا لله جل وعلا، يزداد شوقا إلى الله تبارك وتعالى، يزداد إقبالا على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أسماء الله عز وجل وصفاته التي تزرع التعظيم في قلب العبد المؤمن، التي تدفع العبد دفعا نحو طاعة الله تبارك وتعالى. اقرأ آية الكرسي جيدا، أعظم آية في كتاب الله، لتعرف عظمة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه في كل كلمة من كلمات هذه الآية، تعظيم للرب جل وعلا. نحتاج نحن إلى أن نعظم الله تبارك وتعالى، إلى أن نقدر الله عز وجل حق قدره، حتى تنبعث قلوبنا وتنبعث أجسادنا نحو العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، حتى تنضبط الأقوال وتنضبط الأفعال على طريق الله تبارك وتعالى. وثاني الأمور التي تقوي الإيمان وترفع منسوب الإيمان في القلب، التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. تأمل في هذا الكون الفسيح من حولك، سماوات وأرض، جبال، أنهار، بحار، صحراوات، حيوانات على اختلاف الأشكال والألوان. تأمل كل هذا الكون خلق من خلق الله تبارك وتعالى. تأمل في عرش الله تبارك وتعالى، أعظم المخلوقات على الإطلاق، الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن تبارك وتعالى. انظر وتأمل السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي، كحلقة مبهمة، كحلقة يسيرة، قطعة دائرة من الحديد ملقاة في صحراء، في صحراء واسعة. هذا الكرسي، فما بالكم بالعرش عباد الله؟ هذا الكرسي الذي هو بهذا الحجم العظيم شأنه هكذا، وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة هكذا ملقاة في صحراء واسعة. والله تبارك وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كان هذا هو حال المخلوق، حال عرش الرحمن، فكيف بالخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ تتأمل أنت في آيات الله الكونية، وتتأمل كذلك في آيات الله الشرعية، في شرع الله تبارك وتعالى الذي يناسب كل زمان وكل مكان، الذي فيه الرحمة وفيه العدل وفيه الحكمة وفيه الشفاء والغذاء والدواء وفيه العصمة والفلاح والنجاح، كل هذا في شرع الرحمن تبارك وتعالى. إذا تأملت في شرع الله ازددت إيمانا بالله تبارك وتعالى. يزداد الإيمان كذلك عباد الله بكثرة الطاعات، كثرة الطاعات ترفع منسوب الإيمان، تجعلك تقبل على الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. يزداد الإيمان بالابتعاد عن المعاصي والفواحش والمنكرات. كلما ابتعدت عن طريق المعصية كلما اقتربت من طريق الطاعة، فازددت إيمانا بالله تبارك وتعالى. لذا نقول عباد الله، الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا على قوة من الإيمان عظيمة، جعلتهم ينفقون الأموال، جعلتهم ينفقون الأرواح، جعلتهم ينفقون الجهود في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تكونت في قلوبهم هذه الشجرة المباركة، شجرة الإيمان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة الإيمان في القلب إذا نمت وترعرعت أنبتت كل طيب وكل ثمر نضيج بإذن الله تبارك وتعالى. وثمرات الإيمان عظيمة عديدة. نقول عباد الله ابتداء، الإيمان هو الذي يحرك الجوارح نحو طاعة الله تبارك وتعالى. الإيمان بالله جل وعلا هو الذي يدفع الأبدان، يدفع القلوب يدفع الأبدان نحو العمل بطاعة الله جل وعلا. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اسمع، قال الله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأمل، الإيمان بالله جل وعلا يدفع قلب العبد نحو طاعة الله تبارك وتعالى. لذا نحتاج إلى أن نقوي إيماننا بالله جل وعلا، وهذه مسؤولية لكل واحد فينا أن يقف مع نفسه. أنتهى هنا، ربما تتأمل في من يبكي عند سماع أحداث المسلمين في بلاد الشام، أنتهى هنا ربما تتأمل في من ينفق ملايين الدولارات في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. تقول: ما الفرق بيني وبينه؟ ربما أنت تجلس هنا وتتأمل وتتعجب من حال أناس يتركون أولادهم، يتركون أوطانهم، يتركون أموالهم جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، من حال أناس يضحون بأموالهم وأوقاتهم في سبيل دعوة الناس إلى طريق الله جل وعلا. لم تقيدهم الدنيا ولا شهواتها ولا ملذاتها، إنما أصبحت حياتهم وقفا لله تبارك وتعالى. تقول: ما الفرق بيني وبينهم؟ ما الفرق بيني وبينهم؟ أقول لك: الفرق هو في قوة الإيمان. فابدأ الآن، وابدأ من الآن في تقوية إيمانك بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا رزقنا هذه القوة في الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، حدث ولا حرج عن الثمرات الطيبات الرائعات من وراء قوة الإيمان. أول ثمرات الإيمان عباد الله، أول الثمرات والثمار المباركة التي سوف يستفيدها العبد من زيادة الإيمان، المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات، المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون الصالحات ثم يخافون ألا تتقبل منهم. ما هو جزاؤهم وما ثمرات هذا الإيمان؟ قال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات. لم يقل الله تبارك وتعالى أولئك يفعلون الخيرات، إنما قال يسارعون في الخيرات. إقبال وقوة في فعل الطاعة، إقبال على الله تبارك وتعالى. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، المثل العليا بعد الأنبياء والمرسلين، الذين نحتاج إلى أن نعود إلى ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، الذين نحتاج إلى أن نتأمل في حياتهم لتتغير حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. وحال المسلمين في المشارق والمغارب يحتاج كما ذكرنا إلى وقفة صادقة مع النفس. أحوال العالم كله، والله كما ذكرنا قبل ذلك، الخمسة السبعة المليارات الذين هم تعداد البشر في هذه الأيام، منهم مليار ونصف أو ما يزيد قريبا، ما يزيد على هذا العدد شيئا يسير، هؤلاء مسلمون. أما البقية والكثرة الكاثرة من تعداد سكان العالم لا تدين بدين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الناس لا شك محتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. ولن تتغير أحوال البشرية، ولن تتغير أحوالهم، ولن تتقدم البشرية، ولن تشعر البشرية بالأمن والأمان والاطمئنان إلا إذا كان المسلمون هم القواد لهذا العالم، هم قادة هذا العالم. إلا إذا كان المسلمون هم الذين يتولون زمام القيادة للبشرية بإذن الله تبارك وتعالى. لذا نقول أحوال العالم، أحوال المسلمين من حولنا تحتاج إلى وقفة. إذا تأملت حتى في المليار والنصف المليار المسلم تجد أن كثيرا منهم الجهل يسيطر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحتاج المسلمون في بلاد شرق آسيا، في بلاد إفريقيا، في بلاد أوروبا، في بلاد أمريكا إلى عدد كبير جدا، هائل جدا من الدعاة ليعلم هؤلاء دين الله تبارك وتعالى. الجهل منتشر بصورة كبيرة، والله يحتاج الأمر إلى حركة دؤوب مستمرة، إلى بذل الأموال والأوقات في سبيل دعوة المسلمين إلى دين الله تبارك وتعالى، فضلا عن غير المسلمين الذين يعيشون في ظلمات الجهل والشرك والضلالة بابتعادهم عن دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإيمان في القلب سوف يدفعك نحو عمل الصالحات، نحو عمل الخيرات، نحو عمل الرائعات من الأقوال والأعمال بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس عن الفضائل والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجبك، لكن الأمر يحتاج إلى صدق من بداية الأمر. نقول عباد الله من ثمرات الإيمان المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. موقف يحكيه لنا التاريخ ينبيك عن كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما أتتهم الآية من القرآن أو أتاهم الحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ينطلقون في التو واللحظة لتنفيذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا التاريخ أن مالك الخثعمي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان يقود جيشا من جيوش المسلمين لملاقاة الروم النصارى، وكان في هذا الجيش جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وبينما مالك الخثعمي رضي الله عنه يطوف بين جنوده وجيوشه يطمئن عليهم، يحفزهم ويرعى كذلك ويقدر من كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه في هذا الجيش، فرأى أن جابر بن عبد الله قد ترجل عن بغلته وقد نزل عن البغلة وهو يمشي على قدميه، فسأله عن سبب هذا الترجل ولم لا تركب بغلتك وهي في حوزتك، فأجاب جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، فنزل من على البغلة لأجل أن يمشي على القدمين حتى تغبر قدماه في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر وتأمل، فلما سمع ذلك مالك الخثعمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه وكان في مقدمة الجيش رجع إلى آخر الجيش وقال يا أبا عبد الله، ينادي على جابر بن عبد الله، ما لك لا تركب على بغلتك وهي في حوزتك، ما لك لا تركب على بغلتك وهي في حوزتك. فأدرك جابر ما أراده مالك من أنه يريد أن يعلم الجيش عن سبب هذا الأمر، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فلما سمع الجيش ولما سمع من كانوا في الجيش هذا الحديث ترجلوا عن ركائبهم ونزلوا عما كانوا يركبونه، نزلوا على الأرض، تركوا أفراسهم، تركوا خيولهم، تركوا بغلتهم، وكل واحد قفز على الأرض، فما رؤيا جيشا أكثر مشاة من هذا الجيش. انظر وتأمل، وهذا لسماعهم حديث واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مبادرة ومسارعة في فعل الخيرات، والأمثلة كثيرة جدا في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، التي نحتاج كما ذكرنا إلى أن نتأمل في حياتهم، في أقوالهم وأعمالهم، لنتغير نحن عباد الله من داخلنا، لنبدأ صفحة حياة صفحة جديدة بيضاء مع المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقتنا هذا وقت بناء، وقت بناء لأمة الإسلام، وقت بناء لتاريخ أمة جديد بإذن الله تبارك وتعالى. يحتاج إلى نماذج جديدة، إلى نماذج جديدة كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نغزو العالم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتحقق لنا أو لأجيال ولأجيال بعدنا كذلك، لنا أو لأجيال بعدنا هذا التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، حتى تنتشر راية الإسلام، ترتفع راية الإسلام عالية خفاقة فوق جميع أرجاء المعمورة، وحتى يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا أفواجا، حتى تدخل روما عاصمة إيطاليا في دين الله تبارك وتعالى، فيرتفع الأذان في سمائها وترتج جنباتها بلا إله إلا الله، وبالتكبير لله والتحميد والتعظيم له جل جلاله وتقدست أسماؤه. حسبك أن تكون قنطرة يعبر عليها من بعدك. الآن وقت البذر، وقت الغرس، فطوبى عباد الله لمن بذر الآن، طوبى عباد الله لمن غرس الآن عملا صالحا، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة إلى الهدى والحق، دعوة إلى الخير. طوبى لمن فعل في هذه الأيام، تبقى بإذن الله عز وجل الآثار المباركات إلى ما شاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالدروس من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه دروس كثيرة عظيمة رائعة، والمقام لا يتسع لأن نذكر كثيرا من الدروس، لكننا سوف نكتفي بدرس واحد كذلك في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. دروس وعبر من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. الغرض عباد الله من وراء ذكر هذه الدروس أن تنطلق القلوب وأن تنبعث الهمم نحو العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، نحو التغير الحقيقي الذي لن يحصل لنا تغير على أرض الواقع في دنيا الناس وفي حياة الناس إلا إذا حصل هذا التغير الحقيقي في القلوب قبل الأعمال والجوارح. إذا فعلنا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، فحدث ولا حرج عن الخير الذي سوف تعيش فيه أمة الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. وأمر آخر كذلك عباد الله، حال البشرية جمعاء يحتاج إلى أن يقف المسلمون وقفة لله تبارك وتعالى. حال المسلمين أنفسهم، لا سيما المسلمين الذين هم في أطراف العالم والذين هم بعيدون عن طلبة العلم والدعاة والعلماء، إذا كانت مصر على سبيل المثال بلد ودولة ملآنة بالدعاة والعلماء، ومع ذلك ترى كثيرا من الجهل فيها، فكيف الحال بأناس لا يتكلمون العربية، وبأناس لا يفهمون العربية، بأناس لا يجدون من يكلمهم من يعلمهم دين الله تبارك وتعالى؟ أنت ترى عجبا عجابا، والله ترى الواحد من هؤلاء ربما يكون رف الثياب، قد كبر في السن جدا، قد جاوز 80، قد جاوز 70 أو 80 من عمره، يتوكأ على عصاه، أتى من بلاد بعيدة ليؤدي عمرة إلى بيت الله الحرام، تتعجب أنت وتقول هذا يأتي بهذه الصورة من بلاد بعيدة، وعندنا شباب في قوة وتجدن ونشاط، وعندنا من يكنز الأموال فوق الأموال، وعنده من الصحة والعافية ما يكفي لشد آلة من آلات حديدية، تأمل وهو يرصف بنفسه في قيود المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شباب يدمرون حياتهم بالمخدرات، وآخرون يدمرون حياتهم باللهو واللعب وغيرها، وآخرون يدمرون حياتهم بغفلة شديدة أحاطت بالقلوب قبل الأبدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمر يحتاج إلى يقظة حتى ننهض بجد وعزم واجتهاد لله تبارك وتعالى، فإن البركة في الحياة عباد الله، واللحظات المباركات من حياتك وفي حياتك هي اللحظات التي تقضيها في طاعة الله جل وعلا، اللحظات التي تنفق فيها في سبيل الله، اللحظات التي تصلي فيها لله جل وعلا، اللحظات التي تصوم فيها يوما لله تبارك وتعالى، اللحظات التي تذكر فيها الله جل وعلا، اللحظات التي تصل فيها رحما تحسن فيها إلى جار التي تبر فيها والديك، وهكذا تعمل فيها الصالحات من الخيرات من الأقوال والأعمال. هذه اللحظات المباركات في حياتك أيها العبد الكريم. لذا نقول الأمر يحتاج إلى أن نتأمل في حياة الصحابة لننطلق نحو طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لتكتشف أنت نفسك اكتشافا جديدا، لتفتح صفحة بيضاء نقية مع المولى تبارك وتعالى، ملؤها الطاعة، ملؤها الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ملؤها الإخلاص لله جل وعلا في الأقوال وفي الأفعال. من ثمرات الإيمان، وهذه كذلك نأخذها من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ندلل عليها، لكننا نذكر الدرس أولا، من ثمرات الإيمان التأييد والعون من الله جل وعلا للعبد المؤمن، التأييد والعون من الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن. أنت حينما تريد أن تفعل شيئا عظيما ربما تقف تقول كيف سأفعل هذا الشيء وقدراتي لا تعينني على ذلك، نقول قوة الإيمان في القلب هي التي تجعلك تمضي بكل قوة وكل حزم، لأن الأرض ملك لله تبارك وتعالى، لأن الأرض بيد الله جل، مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال الله تبارك وتعالى وهو يتولى الصالحين. فأنت إذا رزقت قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى أعنت من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يغني عن ربه جل وعلا في الحديث الإلهي من عادى لي وليا، قول الرحمن جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا عباد الله، هذا هو التأييد الإلهي الذي نتكلم عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، توفيق من الله تبارك وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي أو استعاذني لأعيذن. توفيق وتأييد وعون من الرب للعبد المؤمن بالله تبارك وتعالى. لا بد أن توقن بهذا الأمر، أنك حينما تسير في طريق الله تبارك وتعالى فأبشر ثم أبشر ثم أبشر بكل فلاح وكل نجاح وكل تأييد وكل عون من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عجب عجاب كذلك يحكيه لنا التاريخ من أحاديث ومن من أحداث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن أبي وقاص في فتح المدائن رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لما كان يقاتل الفرس وقد وقفوا في جانب دجلة من النهر، وقفوا في جانب والمسلمون في جانب، وحتى يجتاز المسلمون وحتى يدركوا الفرس في الجانب الآخر ربما يبقوا 3 أيام فيفوتهم أن يدركوا الفرس، وربما أخذ الفرس كل ما في أيديهم في الجانب الآخر. فعندها وقف سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على أن العبد إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى يصنع الأعاجيب بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لماذا؟ لأن الكون لله جل وعلا. أنت تطلب من رب الكون، أنت تطلب من رب العباد، والكون والعباد بيد الله تبارك وتعالى، فإذا تقربت منه حصل لك ما تريد بل فوق ما تريد بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقف سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يذكر أصحابه، يدفعهم، يذكرهم باليقين بالله تبارك وتعالى، بالثقة بنصر الله جل وعلا، وبأنهم لا بد أن يتوكلوا على الله جل وعلا، وأن يستعينوا بحول الله وقوته لا بحولهم هم وقوتهم. ثم أخبر أنه عازم على أن يخترق النهر. كيف يخترق النهر وهم معهم أفراسهم وخيولهم؟ تغوص الخيول وتغوص الأفراس في النهر، فأنى لهم وكيف يصلون إلى الجانب الآخر؟ لكن قوة الإيمان كما ذكرنا التي في القلوب جعلت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعزم الآن على أن يغوص النهر، على أن يتحرك في النهر. غرق مؤكد وغرق متيقن منه، لكن قوة الإيمان في القلب، الثقة بنصر الله تبارك وتعالى، العلم بأن الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، وبأنه تبارك وتعالى يحفظ عبده المؤمن، وبأنه تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وبأنه جل وعلا يؤيد عبده المؤمن، جعله يقدم الآن على أن يخترق النهر. لكنه ذكر أصحابه بقوله: إذا بدأتم فقولوا بسم الله وتوكلوا على الله جل وعلا واستعينوا بالله تبارك وتعالى. ثم بدأ سعد بن أبي وقاص فإذا بالأفراس والخيول تمشي هكذا على الماء، حتى إذا استقر الناس في النهر أخذ يكلم بعضهم بعضا كما يتكلمون على الأرض اليابسة. تأملوا عباد الله، اطمأنوا وازدادت ثقتهم بالله تبارك وتعالى، علموا أن النصر والتأييد من عند الله جل وعلا. حتى إن بعض الصحابة، بعض من كان في هذا الجيش سقط منه شيء من متاعه في الماء، فقال: اللهم لا تجعلني من يفقد متاعه في هذا اليوم، اللهم لا تجعلني من يفقد متاعه، يعني لا تجعلني أنا وحدي الذي يفقد متاعه في هذا اليوم. فأتى الموج من الجانب الآخر فألقى ما كان قد سقط في النهر فأخذه الصحابة وردوه إلى صاحبه الأول. يقين وثقة عظيمة جدا بالله تبارك وتعالى، التأييد والعون من الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن من أعظم ثمرات الإيمان. فكان من الفرس لما رأوا هذا الموقف العجيب قالوا ديوانا ديوان، أي مجانين مجانين. ثم قالوا نحن لا نقاتل إنسا إنما نقاتل جنا، ثم تركوا المدائن ورحلوا. فكان أن وصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدائن إلى الجانب الآخر فلم يجدوا في المدينة شيئا، وفر الفرس بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن نقول لا تعجز أبدا عن عمل الصالحات، ولا عن فعل الطاعات، ولا عن اختراق بالنفس في أعظم الشدائد وأحلك اللحظات، فإنك مؤيد من لدن خالق الأرض والسماوات. لكن الأمر يحتاج كما ذكرنا إلى قوة إيمان في القلب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من بشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم زلزل عرشه واهدم ملء ملكه وأسناده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزل عرشه واهدم ملكه وأجناده يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخوان المستضعفين في سوريا، اللهم أنجهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخوانا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.